مرتبط بالقدرة، بهذه القدرة هل هي متحققة بالإرادة والقدرة، لكن هو إن فعل هذا فالله هو الذي خلقه، وإن فعل ذلك فالله هو الذي خلقهما سواء. فنأتي إلى إذا ناقشونا أو ناظرونا في المسألة في مسألة الخلق، لديهم شبهة ضالة، لكن هي محل شبهة، المسألة مسألة شبهة، حتى قال القاضي إياس ذلك الذي يضرب به المثل في الذكاء، يقول ما ناظرت أحدا بعقلي كله إلا القدرية، كل من جاءه يناقش أو يناظر بنص العقل بربع العقل، يعني ما يحتاج تفكير كثير يقنعه إلا القدرية، إنه يقول ما نظرت أحدا بعقلي كله إلا القدرية، لأن الشبهة لها محمل ولها مدخل، والشيطان يزينها، وكما قال الشاعر الخبيث أبو العلاء المعري، هذا الذي جعل وصير العالم النحرير زنديقا، هذا الذي جعل الأفهام حائرة وصير العالم الزنديق النحرير زنديق، مسألة اشتباه الناس في مسألة القدر. لكن أئمة السلف الصالح من أهل السنة والجماعة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين بيّنوا لنا وخطوا لنا الطريق الصحيح في هذا المنهج، بحيث أننا ولله الحمد لا نتعب ولا نحار كيف نناظرهم وكيف نغلبهم. قالوا إذا جاءوكم يناقشونكم في الخلق والإرادة والمسألة فيها اشتباه، فانقلوهم من المرتبة الأولى إلى ماذا؟ إلى العلم، فإن أقروا به خصموا. أتينا للناظر عمرو بن عبيد أو أحد تلاميذه علاف نظام فلان ماذا تقول يا ابن؟ قال أقول إن الله لم يقدر أفعال العباد ولم يخلق أفعال العباد، وإنما يفعلون، فإذا فعلوا ذلك يجازيهم عليها بالخير أو بالشر، أريد أن ننزه الله سبحانه وتعالى، كما قال الذي قال سبحان من تنزه عن الفحشاء، رد عليه السني فقال سبحان من يفعل ما يشاء، يفعل ما يشاء، يقضي ما يشاء من خير أو شر، لكنهم يقولون أنهم ينزهون الله عن الفحشاء، قل لا نحن ننزهه. نقول تعالى يا عمرو بن عبيد أو أي كائن من كان لمن ناظرنا، ما تقول في علم الله تبارك وتعالى بهذه الأفعال، العلم الأزل قبل أن يخلق هذا الإنسان وقبل أن يخلق السماوات والأرض، قبل ذلك ما تقول؟ تثبت علم الله؟ قال نعم أثبت علم الله. كيف لا أثبت؟ كل مسلم بل كل إنسان كل عاقل في الدنيا لا بد أن يثبت أن الله تعالى عليم، لأن ما في هذا الكون يشهد بأن خالقه ومدبره عليم سبحانه وتعالى حكيم. نقول آمنت بالعلم؟ نعم. طيب فهذا العلم في الأزل لا يتجدد ولا يتبدل ولا يتغير؟ نعم. طيب فإذا كان الله تبارك وتعالى عليما وأن تثبت أنه عليم، فما المانع أنه كتب ما علم؟ ما في مانع، نسلم على طول، ما في مانع، ما في مانع، يعلم شيئا فكتب ذلك في اللوح، إذن علم. طيب نقول تعالى شيء علمه الله وكتبه، ما المانع أن يريد وقوعه؟ لا سيما أن ما كتب الله لابد أن يقع. الله يقول معبود، إذن أراد الله. طيب أراد الله فشيء علمه وكتبه وأراده، ما المانع أن تقول خلقه؟ ما في شيء، إذن خصمه. لاحظتم كيف؟ إذن إذا أقروا بالعلم خصمه، إذن هزمت وغلبت خلاص. إذن الله تعالى يعلم وكتب وقدر وأراد وخلق، إذن نحن نثبت مراتب القدر الأربعة، إذن خلاص أصبح مخصوما فحج وغلب، إما أن يعود إلى السنة وإما أن يصر ويعالج فيكون عناد المستكبرين عن الحق لا الباحثين عن الحق، ونكون قد كشفنا هذه الشبهة بأيسر جواب وأوضحه وأبيه. وإن جئنا إليه وقلنا له ما تقول؟ تقول إن الله تعالى لم يخلق أفعال العباد